الصادق هي الصحبة المبنية على أساس راسخ ومتين، لا تعصف بها الأهواء ولا تهزها المصالح ولا تذهب بها المطامع. الصداقة يجب أن تستند على قاعدة الأخوة في العقيدة حتى تبقى وتدوم وتؤتي ثمارها وتظهر نتائجها. إن الصداقة والصحبة التي كانت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبي بكر رضي الله عنه قامت على أساس العقيدة والأخوة في الله، فكان رباطها متينا لم تحله الأحداث ولم تؤثر به الشدائد ولم تعصف به رياح المحن والفتن والخصومات. يعني إذا أردت اتخاذ صديقة لي كيف أبحث عنها وأين أجدها؟ من خلال الاحتكاك مع بيئتك وتعاملك مع الآخرين يمكنك الوصول إلى الصديقة الصدوقة بعد أن تضعي في ذهنك الصفات التي يجب توفرها في الصديقة. وما هي أهم الصفات التي يجب أن تتوفر في صديقتي؟ الحب والإخلاص في هذا الحب، والتضحية والاستعداد لهذه التضحية، سواء كانت التضحية بالوقت أو الجهد أو المال، وجمال الأخلاق وحسن المعاملة. هذا يعني أن هناك صفات سيئة إذا وجدت في فتاة وجب الحذر من صداقتها. بالتأكيد. وما أهم هذه الصفات السيئة؟ الاستهتار واللامبالاة في أكثر الأمور، وضعف الارتباط بالقيم الدينية والإنسانية والحضارية، والتبذل وسوء المعاملة، والتكبر عن قبول النصيحة أو الترفع عن إسداء النصيحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. من قصص الصداقة الواهية والصحبة الهشة ذكرت لي جدتي هذه القصة الغريبة عن صداقة قطتين، هل تحبان سماعها؟ نعم. نحن في شوق لأمثال هذه القصص. إذن أنصتا جيدا إلى جدتي وهي تحكي الحكاية. كان يا ما كان، في قديم الزمان كان هناك قطتان، قطة عسلية اللون ذات نظرات وديعة ومظهر جميل، وقطة تسكن بجوارها متعددة الألوان تنظر بعيون مضطربة وتنبعث منها رائحة كريهة لكثرة بحثها في أكياس القمامة. وبسبب الجوار نشأت بين القطتين معرفة وسلام وصحبة ضعيفة ليس لها أساس متين، لأن القطة العسلية كانت تخشى من الطبع العدواني للقطة الملونة، ولذلك كانت حذرة في صداقتها، وكانت تلمس منها عدم إخلاصها في هذه الصداقة. وهل حدث شيء بين القطتين يا جدة؟ في أحد الأيام اصطادت القطة العسلية الوديعة طائرا صغيرا، حيث كانت ماهرة خفيفة الحركة رغم هدوئها ووداعتها. وهل رأتها القطة الملونة؟ نعم، رأتها القطة الملونة، وظهر غيظها وغضبها وحسدها أيضا، لأنها من خيبتها وكسلها وثقل حركتها لم تستطع صيد أي طائر، فاغتاظت من القطة العسلية وادعت أن لها قرابة تربطها بالطائر وأنها أحق به منها، فاندفعت بشراسة وحمق تريد أن تخطف الطائر وتهرب به. وماذا فعلت القطة العسلية؟ دافعت القطة العسلية عن حقها ومنعت القطة الملونة من الوصول إلى الطائر، وأفهمتها أن تصرفاتها المتهورة لا تقوى على اغتصاب الحقوق من الآخرين. وماذا فعلت القطة الملونة؟ انسحبت القطة الملونة المهزومة وفي داخلها حقد أعمى، ولم تنم تلك الليلة وهي تضرب أخماسا بأسداس، وفجأة خطر لها الحل. وما هو هذا الحل يا جدة؟ في الصباح خرجت باتجاه حارس الحديقة طرقت عليه بابه، وكان كلبا مترهلا كبير السن كثير النوم. فتح لها متثاقلا فعرضت عليه مشكلتها، وأخذت تستعديه على غريمتها الوديعة. وكان هذا الحارس منزعجا من القطة العسلية لاعتدادها بنفسها. وفي دقائق اتفق الحليفان وتمت الصفقة، وأسرعت القطة الملونة لتنفيذ الخطة. وما هي الخطة يا ترى؟ بدأت القطة الملونة بالتحرش بالقطة العسلية التي أظهرت الروية والصبر، ولكن القطة الملونة تمادت في تحرشها، فمدت القطة العسلية يدها لتوقفها عند حدها، فاندفع الكلب وتدخل لصالح حليفته وغرز أنيابه في جسد القطة العسلية لتخرج من المعركة دامية حزينة. إنها نهاية مؤلمة. وهكذا فإن كل صداقة مزيفة تكون نهايتها مؤلمة. صاحب من أسلم لله وتمسك بكتاب الله وامشي في درب الإصلاح أو أحسن لعباد الله. احذر من صحبة أشرار، احذر من رفقة فجار، فبهم قد يهوي الإنسان للدرك الأسفل في النار. الصحبة صدق وأمان، الصحبة حب وحنان، صادق من أخلص لله فرباط الصحبة إيمان. من المعروف أن النمل يعيش في بيوت أو مستعمرات يسود فيها التعاون، وترفرف في أرجائها الصداقة المتينة والصحبة الجادة. فهناك النملة الملكة، ثم العاملات، والكل يتعاون في حب وصحبة لإكمال سيرة حياتهم. ولقد ثبت لدى العلماء والباحثين أن النمل لا يستخدم الإشارات الحركية في طريقة التعامل والتفاهم مع بعضه، بل يستخدم مواد كيميائية خاصة موجودة في غدد خاصة على جسم كل نملة. وكيف يتم التعامل عن طريق هذه المواد الكيميائية؟ مثلاً يتم البحث عن الغذاء عن طريق العاملات، فإذا حصلت إحداهن على الغذاء تأكل منه حاجتها ثم ترجع للمستعمرة، وحتى لا تضل الطريق تقوم أثناء عودتها بإفراز مادة كيميائية بشكل خط متقطع، وما أن تشم العاملات تلك المادة حتى تندفع وتنجذب نحو الطريق المؤدي إلى الغذاء. لذلك نشاهد الخطوط منتظمة للنمل، فهو إذن يسير على الخط المتقطع لتلك المادة بدون وعي أو إدراك. سبحان الله، سبحان الخالق العظيم. إليكن حل أسئلة المسابقة لهذه الحلقة. جواب السؤال الأول: مؤلف كتاب زاد المعاد هو ابن قيم الجوزي. أما جواب السؤال الثاني: حب النبي صلى الله عليه وسلم فهو أسامة بن زيد، واسم أبيه زيد بن حارثة. جواب السؤال الثالث: الاسم الآخر لغزوة الخندق هو غزوة الأحزاب. تابعوا معنا هذا البرنامج للبنات فقط. جميلة، ألم يذهب صفكم في رحلة أو نزهة هذا الشهر؟ بلى، لقد أخذتنا معلمة الجغرافيا في نزهة إلى خارج المدينة لمشاهدة الصخور الرسوبية قرب شاطئ البحر. وهناك قرب الموقع الذي ذهبنا إليه كانت توجد مزرعة، ورأينا مزارعا قد ترك حذاءه تحت شجرة وقد جلس هو بعيدا عنها. ما لكم ولحذاء المزارع؟ لقد تسللت صديقتي رانيا وأخذت الحذاء لتخفيه، فرأتها المعلمة، ولما علمت أن قصدها إخفاء الحذاء حتى تشاهد حيرة المزارع وكيف سيتصرف عندما يرى حذاءه مفقودا، اقترحت المعلمة على رانيا أن تضع داخل الحذاء بعض النقود لتتأمل مشهد دهشة المزارع وحيرته وفرحته بالنقود، فهذا ألذ من حيرته لاختفاء حذائه. وماذا حدث بعد ذلك؟ اختبأت الطالبة والمعلمة وأخذتا تتأملان من بعيد. جاء المزارع ليلبس حذاءه فوجد النقود داخله، فخر ساجدا لله وهو يردد: الحمد لله، ما أكرمك يا رب، سأشتري بهذه النقود طعاما لذيذا، فالبيت ليس فيه طعام. وأسرع الفلاح إلى البيت فرحا مسرورا. أما الطالبة والمعلمة فقد ظهرت عليهما علامات السرور، فقد فعلا فعلا جميلا أسعدا به أسرة كاملة. لقد قيل إن حاتم الطائي العربية المشهورة بالكرم وحسن الضيافة كان يقول لامرأته: إذا ما صنعت الزاد فالتمس له أكولا فإني لست آكله وحدي. هذا هو الكرم العربي الأصيل. من الأقوال التي قرأت عنها قول أحد الأطباء إن أفضل الأطباء في العالم هم الدكتور هادئ والدكتور مرح والدكتور ريجيم، وإن تقليل الطعام مع الهدوء والسرور علاج مفيد. أليس لديك أخبار عن آخر الاختراعات؟ بلى، فقد قرأت عن اختراع قفازات ضد القطع، أي تقاوم الشفرات والسكاكين القاطعة، حيث أن ربات البيوت يعانين من جرح أصابعهن أثناء تقطيع اللحم أو الدجاج أو غيرها من المأكولات. ومن أي مادة صنعت هذه القفازات؟ من ألياف القرميد، وهي المادة المستخدمة في صنع الستر المضادة للرصاص. أما الجزء المغطي لراحة اليد فهو مبطن بجلد صناعي كي يسهل الإمساك جيدا بالسكين. وهل هذه القفازات رقيقة أم سميكة؟ سماكتها دقيقة جدا حفاظا على حاسة اللمس، أي كما لو كانت اليد عارية تماما. علم الإنسان ما لم يعلم. ربي علم بالقلم، علمنا ما لم نعلم، والعلم بحر مملوء، والكون كتاب فتعلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق